تفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من شرح الروض المربع للإمام منصور بن يونس البهوتي رحمه الله في شرح كتاب زاد المستقنع للإمام موسى الحجاوي رحمه الله. وفي المرة الماضية تكلمنا على بدايات كتاب الطهارة، وأشرنا إلى طرائق الفقهاء في تقسيم كتب الفقه، وتكلمنا على معنى الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وقفنا عند تقسيم المياه، وعرفنا لماذا بدأ الفقهاء رحمهم الله كتب الفقه بكتاب الطهارة، ولماذا بدأوا بأبواب المياه. قال المؤلف رحمه الله: المياه ثلاثة، المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة. ثلاثة خبر قوله المياه. يقول: المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع. هذا من الشارح رحمه الله كأنه تعليل لمحذوف، والتقدير إنما ساغ جمعه وهو فرض باعتبار كذا، لأن الماء واحد، كيف يجمع، كيف يقال المياه؟ فكأنه قال إنما جمع باعتبار ما تنوع إليه في الشرع. ثلاثة يعني ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. وجه هذا أن الماء إما أنه يجوز التطهر به، يعني في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، أو لا يجوز ذلك. هذا احتمالان لا ثالث لهما. إما أن الماء يجوز التطهر به، يعني أن تتوضأ به وتغتسل وتزيل النجاسة، وإما أنه لا يجوز ذلك. فالأول وهو الذي يجوز التطهر به هو الطهور، والثاني الذي لا يجوز التطهر به إما أنه يجوز استعماله في غير الطهارة الشرعية، يعني كالطبخ والشرب ونحو ذلك من الأمور العادية الدنيوية، أو لا. فإن جاز فهو الطاهر، وإن لم يجوز فهو النجس. إذن الماء الطهور يستفاد به في الطهارة الشرعية ويستفاد به في الأمور الدنيوية، والماء الطاهر لا يصح استعماله في الشرعيات، يعني في رفع الحدث أو في زوال الخبث، إزالة الخبث، ولكنه يستعمل في العاديات، في الأمور العادية، في الطبخ والشرب وسقي الزرع وما إلى ذلك. وأما النجس فلا يجوز استعماله أصلا إلا لضرورة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. يعني مثل شخص مثلا غص بلقمة ولا بد أن يتناول ماء حتى وإلا يموت، حينئذ وليس معه إلا ماء نجس. في مثل هذه الأحوال يجوز بلع هذه اللقمة التي غص بها بالخمر فضلا عن الماء النجس. قال: المياه ثلاثة أحدها طهور. طيب، إحنا قلنا الماء منه طاهر ومنه طهور ومنه نجس. الطهور هو أشرف هذه الأقسام، وهو الذي عبر الله عز وجل عنه في قوله: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هل هو نجس أو لا. يعني هم لما سألوه عن ماء البحر: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ إذن الصحابة يسألون عن طهارة شرعية، لا يسألون عن الماء هل هو طاهر أو ليس بطاهر، لأن يعني يعلمون هذا متقرر أن ماء البحر لا ينجس، وهم يسألون عن معنى شرعي: أفنتطهر من ماء البحر؟ قال: نعم، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فدل أن الماء الذي يتطهر به هو الماء الطهور، وهو الذي سيأتي بيانه إن شاء الله. طيب، النجاسة، وهذا تعريف يعني يحتاج إليه، هي كل عين حرم تناولها مع إمكانه، يعني مع أنه يمكن أن تتناوله لكن يحرم تناوله. هذه الحرمة لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عرف النجاسة بأنها أعيان مستخبثة في الشرع يمتنع المصلي من استصحابها. طيب، المياه ثلاثة أحدها طهور. طهور، ماذا فسر الشارح رحمه الله؟ قال: أي مطهر. الطهور باعتبار رفعه للحدث وإزالته للنجس ثلاثة أقسام. هو يقول طهور أي مطهر، لكنه عندنا عند معشر الحنابلة باعتبار أنه يرفع الحدث ويزيل النجس ثلاثة أقسام. هذا الطهور اللي هو القسم الأول من أقسام المياه هو أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أنه يرفع الحدث ويزيل النجس مطلقا وهذا هو الأصل فيه، والثاني طهور يزيل النجس ولا يرفع الحدث، يعني يمكن إذا استعملته في إزالة النجاسة أن نحكم بزوال النجاسة، ولكننا لا نحكم برفع الحدث لو استعملته في رفع الحدث مع أنه طهور. كيف هذا؟ قالوا هذا هو المغصوب، ماء المغصوب أخذت ماء بالغصب قهرا بغير حق من شخص آخر واستعملته، الماء طهور، لو استعمله صاحبه رفع الحدث عنه أزال النجس، لكنك غصبته واستعملته في رفع حدث أو في إزالة نجس. هذا الغاصب إذا استعمل هذا الماء المغصوب الطهور قلنا لا يرفع الحدث ولكنه يزيل النجس. والفرق ما ذكرناه في المرة الماضية أن زوال الخبث أو النجس لا يشترط فيه نية ولا يشترط فيه فعل للمكلف، يشترط فيه فقط أن يكون المزيل ماء طهورا، يعني الآلة التي يزال بها هي الماء الطهور. لكن هل هذا الماء الطهور حصلت عليه بطريق حلال أو حرام، هل نويت عند الإزالة أو لم تنوي، هذا كله لا يؤثر في إزالة النجس، لأن النجاسة عين يطلب زوالها. متى زالت؟ بماء طهور وليس مطلقا، يعني متى كان المزيل لها ماء طهورا عند الحنابلة فإنه يحكم بزوالها. نعم أنت تأثم، قضية الإثم قضية أخرى، يعني هل يجوز أن تستعمل هذا الماء المغصوب؟ لا، لا يجوز أن تستعمله، إنما الكلام هنا في هل يؤثر هذا الاستعمال في رفع الحدث وإزالة النجس. أما رفع الحدث فلا، لأنه يحتاج إلى ماء طهور مباح، لأنه اكتساب، يعني أنت تفعل فعلا تكتسب فيه، إنما النجاسة يطلب زوالها، يطلب التخلي عنها، فمتى زالت وكان المزيل لها ماء طهورا قلنا حكمنا حينئذ بطهارة المحل من النجاسة. إذن الماء الطهور فيه ثلاثة، نفسها الماء عموما ينقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. الطهور نفسه أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما يرفع الحدث ويزيل النجس مطلقا وهو الأصل، ثانيا ما لا يرفع الحدث ولكنه يزيل النجس وهو الماء المغصوب، طبعا هذا في حق الغاصب، لكن لو أن صاحبه استعمله كان من القسم الأول اللي هو يرفع الحدث ويزيل النجس. الثالث طهور يزيل النجس مطلقا، يعني للرجل والمرأة والكبير والصغير وكل أحد، ولا يرفع حدث رجل ولكنه يرفع حدث المرأة، وهو الذي سيأتي بيانه في كلام المؤلف رحمه الله اللي هو ما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن الحدث. فهذا يزيل النجس للرجل والمرأة ويرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل ولا يرفع حدث الخنثى، وسيأتي بيانه إن شاء الله في قوله وإن خلت به امرأة لطهارة كاملة عن الحدث. طيب قال أحدها طهور أي مطهر، قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره، قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وفي حديث جابر الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا يدل على أن الطهور هو المطهر لغيره، الله قال ماء ليطهركم به، فإذا الماء يفيد التطهير، الماء الطهور يفيد التطهير، وأيضا قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان المراد بالماء الطاهر، لو كان المراد بالطهور هنا هو الطاهر، ما كان هناك خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأرض طاهرة مطلقا للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره، لكن جعلت طهورا لأنها تفيد التطهير في قضية التيمم، وجعلت ولذلك في الرواية الأخرى جعلت تربتها لي طهورا، والحديث سيق لإثبات خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال لا طهور لا يرفع الحدث غيره، الماء الطهور لا يرفع الحدث غيره، لم يعرفه، التعريف سيأتي بعد ذلك، قال وهو الباقي على خلقته. وتلاحظ الآن أنه بدأ بالتصديق قبل التصور، أنت بعد لم تتصور ما هو الماء الطهور، يعني لم يعرفك، لم يضع له حدا ولا رسما، لم يعرف الماء الطهور، إنما أعطاك حكمه، المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره بعدين قال وهو الباقي على خلقته. فهو بدأ بالتصديق قبل التصور، والأصل أن يبدأ بالتصور قبل التصديق، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأنت تعرف الشيء أولا ثم تحكم عليه. لكن هكذا صنع، وهكذا صنع صاحب المنتهى، وكذلك في الإقناع الحجاوي أيضا في الإقناع فعل مثل هذا. لماذا؟ لأن هذا هو المقصود بالذات. الفقهاء قصدهم إلى الأحكام أكثر من قصدهم إلى التعريفات، والمقصود هنا بالذات هو الصلاة، أنك تظهر بهذا للصلاة. فالشيء قد يكون مقصودا بالذات وقد يكون مقصودا بالعرض، فهو بادر إلى الحكم المهم، وهو أنه هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، ثم بعد ذلك أعطاك تعريفا. قال لا يرفع الحدث غيره، إذن هو يقول لك إنه لا يجوز استعمال ماء في رفع الحدث إلا إذا كان طهورا، وليس هناك ماء يرفع حدث الإنسان سواء كان أصغر أو أكبر إلا الماء الطهور. قال والحدث، يعرف الحدث، ليس بنجاسة. وقلنا في المرة الماضية الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، نحوه يمنع من صحة الصلاة ونحوها، نحوها اللي هو مس المصحف والطواف بالكعبة إلى آخره، ده في الأصغر، وفي الأكبر كثير أشياء مثل قراءة القرآن والمكث في المسجد ونحو ذلك. الحدث وصف وليس عينا، ليس مثل النجاسة، النجاسة عين يطلب زواله، لكن حدث وصف شيء معنوي، وصف قائم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وهو نوعان، حدث أصغر يوجب الوضوء، وحدث أكبر هو الذي يوجب الغسل. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في نواخذ الوضوء وموجبات الغسل. الحدث ليس بنجاسة، يقول الحدث ليس بنجاسة لأنه شيء وصفي معنوي وليس شيئا حسيا. قال بل معنى يقوم بالبدن، الحدث ليس بنجاسة بل معنى يقوم بالبدن، أي شيء وصفي معنوي وليس شيئا حسيا مثل النجاسات. قال يمنع الصلاة ونحوها، الحدث يمنع الصلاة ونحوها، نحوها يعني مما تشترط له الطهارة مثل مس المصحف ومثل الطواف بالكعبة لابد فيه من طهارة. والطاهر ضد المحدث والنجس. المحدث من كيف تعرف المحدث؟ يعني إذا أردت أن تقول هذا الشخص محدث، يعني إيه محدث؟ المحدث من لزمه لنحو الصلاة وضوء أو غسل أو تيمم. خد بالك من نحو الصلاة أو للصلاة ونحوها، الفقهاء يعبرون هكذا، نحو الصلاة أو الصلاة ونحوها، اللي هو الأشياء التي تشترط لها الطهارة مثل الصلاة، مس المصحف، الطواف بالكعبة، هذه يلزمك فيها أن تفعل فعلا، حتى يعني يلزمك لجوازها أن تفعل فعلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن هناك غاية، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى، هي في غاية، ما هي الغاية؟ حتى يتوضأ، لا صلاة بغير طهور، وهكذا. إذن المحدث من لزمه لنحو الصلاة، يعني للصلاة ونحوها كمس المصحف وكالطهارة أو الطواف بالكعبة، وضوء إذا كان حدث أصغر، أو غسل إذا كان حدثا أكبر، أو تيمم إذا عدم الماء أو لم يتمكن الإنسان من استعماله. إذن الطاهر ضد المحدث وضد النجس، يقال هذا الشخص محدث أي ليس متطهرا، ونجس ليس متطهرا أيضا، ويقال إنه طاهر أي ليس نجسا وإن كان محدثا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، مع إن المؤمن يحدث، يعني يكون عليه حدث أصغر أو أكبر، لكن وصف بأنه طاهر، المؤمن لا ينجس. فالطاهر يطلق على ما يقابل المحدث وعلى ما يقابل المتنجس، والمحدث ليس نجسا وليس طاهرا. المحدث لا يقال أنه طاهر لأنه قام به وصف يوجب الطهارة وهو مقابل للمتطهر، ولكنه أيضا ليس نجسا لأنه ليس عليه نجاسة. قد يكون متنجسا لكنه لا يصف بأنه نجس العين، الإنسان المسلم أو حتى الإنسان عموما، الآدمي عموما طهره الله تعالى، فليس نجسا لا حيا ولا ميتا. نعم قد يكون متنجسا يعني عليه نجاسة، وقع عليه بول، وقع عليه دم إلى آخره، فيزال هذا النجس، لكن هو ليس نجس العين. إذن يقول هو الطاهر ضد المحدث والنجس. طيب إذن الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس النجس الطارئ غيره. انظر إلى قوله رحمه الله النجس الطارئ أو النجس الطارئ، الطارئ هو الذي فسره الشارح بقوله على محل طاهر، فهو النجاسة الحكمية. النجاسة نوعان، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية هي عين النجسة في ذاتها، مثل الخمر ومثل البول والغائط والدم، هذه أشياء نجسة في ذاتها، كذلك الحيوانات النجسة كالكلب والخنزير، هذه أشياء نجسة العين، يعني لا يمكن أن تتطهر. مهما لو وضعت كلبا في بحر وخرج الكلب من البحر فهو نجس، لو وضعت روثة الغائط روثة في ماء كثير كبحر مثلا فهي نجسة. صحيح البحر لا يتنجس لقضية أخرى، لكن هي نجسة، لا هذه لا يمكن أن تكون طاهرة إلا في استثناءات يسيرة عندنا، كالخمر إذا انقلبت بنفسها خلا، دي قضية سيأتي تفصيلها إن شاء الله عند الكلام على النجاسات. لكن الاستحالة مثلا لا تطهر الشيء عندنا، الأصل أن الاستحالة لا تطهر الشيء، يعني تحول العين إلى عين أخرى لا يجعلها طاهرة بعد أن كانت نجسة. فلو مثلا أخذنا شحم الخنزير وهو نجس العين وأجرينا له عمليات كيميائية فتحول استحال إلى عين أخرى وصنعت منها صنع منها صابون أو صنع منها شوكولاتة أو نحو ذلك، فإنها نجسة، مع أن هذا الذي أمامنا الآن المركب الكيميائي ليس هو الشحم، ليس شحم الخنزير، لكن نحكم عليه بأنه نجس لأن هذه أصلها شحم الخنزير وهي عين ليست قابلة للتطهير. وفي هذا خلاف عالي يعني بين الفقهاء، بين المذاهب. الحنفية مثلا يقولون بطهارة الشيء بالاستحالة، وهو قول عندنا أيضا ولن نعرج عليه الآن احنا في الطهارة، لكن أنا أريد أن يعني أوضح ما معنى نجس العين وما معنى النجاسة الحكمية. النجاسة العينية عين نجسة، أما النجاسة الحكمية فهي نجاسة طرأت على عين طاهرة، مثل بدن الإنسان ومثل الثياب ومثل البقعة، الأرض مثلا يعبر الفقهاء بالبقعة يعني عن الأرض، الأرض ونحوها، إذا كان مثلا عندنا سجاد، إذا كان عندنا فرش على الأرض، إذا كان عندنا أرض وليس عليه فرش، أي شيء يعني ووقعت عليه نجاسة، تقيأ الطفل والقيء نجس فوقع على الأرض، بال تغوط نزل دم على الأرض أو أصاب الثوب أو أصاب البدن، هذه الدم نجس، القيء نجس، البول الغائط نجس العين، لكنه طرأ على إيه؟ طرأ على محل طاهر في الأصل، فيقال هذه نجاسة حكمية. الشيء الطاهر الذي جاء عليه النجس طرأ عليه صار متنجسا لكنه ليس نجس العين. نحن إذا أزلنا العين النجسة رجع المحل إلى طهارته، رجع البدن طاهرا، رجع الثوب طاهرا، رجعت البقعة طاهرة، بخلاف نجاسة العين غير قابلة أصلا للتطهير. فإذا أزلت البول، إذا أزلت الغائط، قلت إن هذه الأرض طاهرة، فهذه النجاسة الحكمية. فالماء الطهور يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ، وأما النجس نجاسة عينية مثل البول نفسه والغائط نفسه فهذا غير قابل للتطهير أصلا، هو في نفسه عين نجس لا تتطهر. ولا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غير الماء الطهور، أي قال غير الماء الطهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالماء في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، لما جاء وجه الاستدلال، لما جاء الأعرابي وبال في المسجد قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فدل هذا على تعين الماء لإزالة النجاسة. وكذلك في دم الحيض قال تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه، وكذلك أمر بغسل آنية المجوس قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. وطيب إذا قال قائل أنتم تقولون إن النجاسة عين يطلب زوالها، فمتى زالت حكمنا بطهارة المحل، فلماذا تعينون الماء؟ يعني إذا كان عندنا مثلا مساحيق، إذا كان عندنا طرق كيميائية لإزالة النجاسة مثل ما يحصل أحيانا في المغاسل الجافة بدون استعمال الماء ولا البخار، أشياء كيميائية تزيل هذه النجاسة، وفعلا وجدنا الثوب زال أثر النجاسة عنه، لا طعم ولا لون ولا رائحة، فلماذا تقول إنه نجس؟ يعني ما أنت تريد إزالة النجاسة، ما وجه تعيين أن يكون المزيل هو الماء الطهور؟ ما وجه هذا؟ وجه ما ذكرناه من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل النجاسة إلا بالماء. قالوا أيضا ولأن الطهارة بالماء يجوز أن تكون تعبدية. عندنا عند الفقهاء يقولون شيء تعبدي وشيء له علة، شيء معلول يعني له علة معلل. يعني الشيء المعلل يمكن أن نقيس عليه، لكن الشيء الذي لا علة له ظاهرة، لم هو فيه علة في نفس الأمر لكن لم يظهر لنا فيه علة، فهذا يقال عنه تعبدي، حكم تعبدي. مثل لماذا الصلوات خمس وليست ستة؟ لماذا نجهر في الجمعة ولا نجهر في الظهر مثلا؟ لماذا نصلي المغرب ثلاث ركعات؟ هذه أشياء تعبدية ليست معقولة المعنى، ليس لها علة ظاهرة حتى نقيس عليه. هذه الأشياء التعبدية لا قياس فيها، لأن القياس فرع عن وجود العلة، إذا وجدت العلة في الفرع ألحقناه بالأصل. معنى أن هذا الشيء لا علة له فيما يظهر لنا، إذن هذا شيء حكمه كذا ولكن لا يظهر له علة، وهذا موجود في الشرع لحكم. حتى هذا طبعا ولا يخلو من حكمة في نفسه، ولكن كونه تعبديا حكمة، وهي ابتلاء الإنسان أيطيع أم لا يطيع، قضية أن الإنسان يكون مطيعا لله سواء عرف العلة أو لا، لأنه أصلا مفرع عن أصله هو أن الله حكيم، فلا يشرع الشيء إلا لحكمة. هذا فرع عن التوحيد، الإيمان بالله والإيمان بأسمائه وصفاته. تفرع عن ذلك أن كل ما يصدر عن الله سيكون لحكمة، عرفتها أو لم أعرفها لقضية أخرى، لكن أنا أشهد وأوقن أنه لحكمة. إذن ظهور حكمة في شيء جزئي ليس مهما عند المسلم. نعم قد يكون له أهمية، لا في الأهمية مطلقا، له أهمية قياس، أهمية مزيد من الثبات واليقين، لكن عموما إذا لم نعرف العلة أو الحكمة في شيء فليس معناه أن احنا لا نأخذ به. المقصود هنا الآن أن التعبد لا قياس فيه. فالفقهاء الذين قالوا بهذا القول، اللي قالوا النجاسة لا تزول إلا بالماء الطهور، قالوا لأن هذا تعبدي، فليس الأمر منوطا بزوال العين بل بكون المزيل لها هو الماء، يعني بزوالها مع كون المزيل هو الماء، إنما مجرد زوال العين لا يفيد حكم الطهارة، مجرد زوال العين النجسة، النجاسة الحكمية هذه لا يفيدنا الطهارة إلا إذا كان المزيل هو الماء، فلا يلحق بالماء غيره من مزيلات النجس. وأدلة هذا القول أنا ذكرت بعضها وموجودة في باستفاضة في الكتب المطولة. طيب، قال رحمه الله وهو الباقي على خلقته. الآن بعد أن أعطاك حكمه وهو أنه هو الماء الذي يزيل النجس ويرفع الحدث ولا يفعل ذلك ولا يفعل هذا بغير الماء الطهور، قال وهو يعرف الماء الطهور الآن وهو الباقي على خلقته، يعني هو أي الطهور الباقي، أي الماء الباقي على خلقته، على خلقته يعني على صفته التي خلق عليها، على حالته التي خلق عليها. نعم، لأن المراد وقت ظهور الماء إلينا، لا يعني خلقته التي خلق عليها أي وقت ظهور الماء إلينا، وليس وقت ما خلقه الله عز وجل. قد يكون أول ما خلق له صفة لكن أن له صفة أخرى، لكن لما ظهر إلينا في مثلا من نزوله من السماء أو من خروجه من الأرض إذا كان نبعا أو نحو ذلك، هو هذه خلقته التي ظهر لنا عليه. هذا البقاء على الخلقة إما أن يكون بقاء حقيقيا وإما أن يكون بقاء حكميا. الماء الباقي على خلقته قد يكون باقيا حقيقة بأن لا يطرأ عليه شيء أصلا، كماء البحر هكذا خلقته، ماء بحر مالح بهذه الصورة ليس فيه أي تغيير لا في طعمه ولا لونه ولا رائحته، يقال هذا ماء باق على خلقته يعني لم يطرأ عليه شيء أصلا. وتارة يكون فيه تغير ولكن هذا التغير لا يسلبه الطهورية، ماء فيه تغير وهذا التغير يحكم على الماء بأنه طهور مع وجود هذا التغير. فهذا طيب، إذا قال قائل كيف هو لم يبقى على خلقته؟ قلنا هذا باق على خلقته حكما وليس حقيقة، وسنعرف أمثلة لذلك. إذا الباقي على خلقته إما حقيقة يعني لم يطرأ عليه أي تغير، لم يطرأ عليه أي تغير، أو حكما يعني طرأ عليه تغير لا يسلبه الطهوري. طيب، قال إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو حكما. النوع الثاني من أو الحالة الثانية للباقي على خلقته أن يكون باقيا على خلقته حكما، يعني نحكم بأنه باقي على خلقته، نلحقه بالباقي حقيقة وإن كان هناك تغير لكنه لا يغير لنا حكم الماء. قال كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره. يعني الماء عموما باعتبار بقائه على خلقته إما أن يكون باقيا على خلقته حقيقة وحكما ما فيش أي تغير طرأ عليه، وإما أن يكون باقيا حكما لا حقيقة، وهذا الذي ذكر المؤلف أمثلته كالمتغير بمكث. يعني عندي ماء خزنته ووضعته في إناء، ومع طول المدة جئت بعد 6 أشهر مثلا وجدت بالماء تغير لكن لم يقع فيه شيء، وإنما تغير بالمكث بنفس بقائه، يعني مثل رائحة عطن مثلا أو نحو ذلك، أو وجدنا بعض الشوائب فيه، هذا الشيء بنفسه ليس هناك، لم يوضع فيه شيء، لم يقع فيه شيء، إنما تغير بنفس المكث، فهذا نقول هو ماء طهور. السؤال هل هو باق على خلقته؟ نقول نعم هو باق حكما وليس حقيقة، أي نحكم عليه بأنه كالباقي حقيقة، يعني لا نعتبر هذا التغير شيئا يسلبه الطهورية. يبقى إما باق على خلقته حقيقة وحكما، وإما باق على خلقته حكما وليس حقيقة مثل ما ذكره المؤلف في قولك المتغير بمكث أو طحلب ونحوه، وإما باقي حقيقة لا حكما، باق على خلقتي حقيقة ولكنه ليس باق على خلقتي في الحكم، وهو الماء المستعمل في رفع حدث وما في معناه إذا لم يتغير شيء من أوصافه. لو أنني استعملت ماء طهورا في الوضوء، هذا الماء الذي يتقاطر من أعضاء الوضوء، مش الماء الباقي، لا الماء نفسه الذي ينزل بعد غسل الوجه وبعد غسل اليدين، هذا سيأتينا إن شاء الله أنه ماء طاهر وليس طهورا. قد يقول قائل هذا الماء نزل من وجهك بعد الغسل ليس فيه أي تغير، كان وجهك نظيف أصلا وما فيش غبار ولا فيه شيء ولا فيه أي حاجة، والماء نازل كأنك لم تغسل به فهو لم يتغير، فلماذا سلبتموه الطهورية؟ نقول هو ماء باق على خلقته حقيقة ولكنه ليس باق على خلقته حكما، نحكم عليه بأنه ليس طهورا بل هو طاهر، ولم نعتبر قضية التغير. النوع الرابع الماء اللي هو لم يبق على خلقته حقيقة ولا حكما، وهذا قد يكون طاهرا أو قد يكون نجسا، كماء الورد مثلا ماء طاهر وليس نجسا، وكان ماء المتنجس هذا لم يبق على خلقته حقيقة ولا حكما. دي الأقسام العقلية لقضية الماء من حيث البقاء على خلقته حقيقة أو حكما. قال رحمه الله فإن تغير بغير ممازج، بدأ يفرع لك الآن على أقسام على الماء الطهور. ماء طهور عرفنا أن الماء الطهور باق على خلقته إما حقيقة لم يتغير أصلا، أو باق على خلقته حكما فيه تغير لكنه لا يسلبه الطهورية. فبدأ يذكر بعض الأمثلة وبعض الأحوال للماء يكون فيها الماء طهورا، إما طهور لا إشكال فيه أصلا، وإما فيه كراهة يكره استعماله ولكنك لو استعملته حكمنا بالطهارة، حكمنا بأنك رفعت الحدث وأزلت النجس. قال فإن تغير بغير ممازج، التغير في الماء قد يكون، أنا سأعطي نبذة قبل أن نقرأ كلام المؤلف حتى يكون الأمر واضحا، التغير في الماء من حيث سبب التغير قسمان، تغير بمجاورة من غير مخالطة. مثلا أنا عندي إناء فيه ماء ووضعته في مكان كريه الرائحة، مكان فيه قاذورات أو فيه شيء متغير الرائحة، بعد يومين أو 3 وجدت الماء متغير الرائحة لكن لم يقع فيه شيء يقينا، إنما اللي حصل إن فيه نفوذ للرائحة، هذا الذي تغير بالمجاورة من غير مخالطة النجاسة له ماء طهور مباح لا إشكال فيه، يبقى فيه تغير في الرائحة لكن سبب التغير مجاورة وليس مخالطة، ما فيش حاجة وقعت في الماء، لم يقع شيء في الماء حتى نقول إنه نجس أو كذا، حينئذ هذا متغير بالمجاورة فهو طهور مباح. ثانيا النوع القسم الثاني في أقسام التغير أن يكون الماء قد تغير بمخالطة وليس بمجاورة، بمخالطة. المخالطة هذه لها صور، الصورة الأولى أن يخالط شيئا نجسا فهذا نجس إذا كان قليلا أو إذا كان كثيرا متغير كما سيأتي إن شاء الله، وطبعا احنا كلامنا في المتغير اصلا، فحينئذ لا حاجه الى قولنا الكثير متغير، بل اذا قرطه نجاسه فهو نجس قليلا او كثيرا، لان كلامنا اصلا في حاله التغير. الحاله الثالثه ان يخالط شيئا طاهرا، مثل ان وقع فيه مثلا شاي، وقع فيه ورد، وقع فيه عطر، وقع فيه اي شيء طاهر، فهذا طاهر ايضا وليس طهورا، لانه تغير بشيء طاهر الا ما استثني. وحاصل هذا انه اذا كان الشيء لا يمازج الماء، لا يخالطه، لا يذوب فيه، يعني لا يخالطه مخالطه الذوبان فيه كالسكر مثلا، فهذا لا يسلبه الطهوريه لكن ينقله الى الكراهه. وان كان يمازجه فله صور، ان كان يمازجه فله صور، ان كان مما يشق صون الماء عنه فهو طهور مباح، والا فهو طاهر. وكل هذا سياتي في كلام المؤلف رحمه الله. الحالة الثالثة في أصل المسألة أن يخالط الماء شيء طهور وهو التراب، لأن التراب طهور، فهذا طهور، الماء لا يحكم عليه بشيء بأنه طاهر، بل هو طهور ما لم يكن طينا، ما لم يجعله التراب طينا، لكن إذا لم يكن طينا فهو طهور ولا أثر لوقوع التراب فيه. كل هذا سيأتي في كلام المؤلف، وإنما أردت الآن إجمالا المسألة حتى إذا رجعت إلى التسجيل مثلا يكون القسم عندك واضح. قال فإن تغير بغير ممازج الماء، احنا كلامنا الآن في الماء الطهور اللي هو يرفع الحدث ويزيل النجس، ماء طهور باق على خلقته حكما، لأن في تغير لكننا لن نسلبه الطهورية بهذا التغير. قال فإن تغير بغير ممازج أي بغير مخالط، كقطع كافور وهو نوع من أنواع الطيب، قال وعود قماري، عود قماري منسوب إلى بلدة في الهند يقال لها قمار، أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه، الدهن اللي هو الزيت، مراد الفقهاء بالدهن هو الزيت، أما الدهن اللي يسميه المصريون دهن فهو الشحم، شحوم الحيوانات، هذا يقال شحم، لكن الفقهاء يقولون دهن على الزيت. فإذا وقع في الماء دهن زيت، يعني معلوم ان الزيت كثافته غير الماء، فلا يذوب فيه، ليس كالسكر، ليس كالملح، حينئذ الماء والزيت اذا اختلطا يمكن فصل احدهما عن الاخر. فاذا تغير الماء بوقوع زيت فيه دهن كزيت ونحوه فانه ماء طهور. قال في الشرح وفي معناه، الشرح يعني الشرح الكبير لابن قدامة ابن اخي الموفق صاحب الشرح الكبير على المقنع للإمام الموفق ابن قدامة، قال وإذا أطلق الفقهاء في كتب الحنابلة الشرح فإنهم يريدون الشرح الكبير. قال في الشرح وفي معناه، أي وفي معنى المتغير بهذا المذكور، ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، فمثل هذا تغيير ليس عن ممازجة، تغير بغير ممازج، فحينئذ هو ماء طهور ليس طاهرا، لأن الذي وقع فيه لم يمازجه، يمكن فصل الماء عنه. قال أو بملح مائي، يعني وكذلك إذا تغير الماء بملح مائي فإنه ماء طهور لم يسلب الطهورية. طيب لماذا قال ملح مائي؟ الملح نوعان، ملح مأخوذ من الماء الطهور، وملح معدني مأخوذ من المعادن غير الماء. فالملح الذي أصله ماء إذا وقع في الماء وصار الماء مالحا لا يغير حكمه، بل يبقى طهورا. لماذا؟ لأن أصل هذا الملح ماء كماء البحر مثلا. وأما الملح المعدني فإنه إذا وقع في الماء يسلبه الطهورية، لهذا قال الشارح لا معدني فيسلبه الطهورية، إنما الملح الذي ينعقل من الماء ملح لا يغير حكم الماء العذب لو وقع فيه. قال أو سخن بنجس، إذا كان عندي مثلا حطب متنجس، أو كان عندي وقود يعني متنجس، أي نوع من خشب مثلا متنجس أو نحو ذلك، وأوقدت فيه، أضرمت فيه النار وسخنت به الماء، الماء الذي سخن بنجاسة ماء طهور، لأنه هو في نفسه لم يقع فيه ما يغيره، لكنه قال كره، يبقى إذا هذا جواب لما سبق كله، إن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، يعني نوع من أنواع الماء الطهور لكنه مكروه، يعني الأفضل ألا تستعمله، لكن إن استعملته في رفع الحدث وفي إزالة النجاسة أفادك ما تريد، رفع حدثك وأزال نجسة، لكن الأولى ألا تستعمله، وإن استعملته لا إثم عليك ويرفع حدثك وأزيل نجاستك. كره مطلقا إن لم يحتاج إليه، أي إلا إذا كان هناك حاجة شديدة تجعلنا نستعمل هذا الماء، فحينئذ لا كره، لأن المكروه يزول عند الحاجة. قال سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا، ولو بعد أن يبرد، يعني إذا سخن الماء بنجاسة فهو ماء طهور مطلقا في كل أحوال، سواء ظننا أن النجاسة وصلت إلى الماء أو كان الماء مغطى بحائل أو ليس مغطى بحائل، أو كان الحائل الموضوع على الماء غطاء يعني حصينا لا ينفذ منه شيء من البخار أو ليس حصينا، أو كان الماء حارا بعد التسخين أو برد بعد أن صار بعد أن سخن، في كل أحواله هو ماء مكروه طهور مكروه. قال لأنه لا يسلم غالبا من وصول أجزاء لطيفة إليه، هذا وجه الكراهة، إنه قل أن يسلم الماء المسخن بنجاسة من وصول أجزاء لطيفة من الدخان المتصاعد إليه، وحينئذ فاتقاء لهذه الشبهة قالوا بكراهة هذا الماء المسخن بنجاسة. قال وكذا ما سخن بمغصوب، يعني أخذنا وقودا غصبا أو أخذنا مثلا بوتاجاز، خلينا في زماننا الآن، شخص غصب بوتاجاز أو غصب سخانا وأنزل الماء، نزل الماء ساخنا بسبب هذا السخان، لكن السخان نفسه مغصوب، فحينئذ نقول الماء طهور مكروه، الماء نفسه ليس مغصوبا ولكن السخان الذي سخنه لك مغصوب، فالماء مغصوب، الماء ليس، لو كان الماء مغصوبا عرفنا في أول درس أنه لا يرفع الحدث ولكنه يزيل النجاسة، لكن هذا الماء نفسه ليس مغصوبا وإنما سخن بجهاز أو بوقود أو نحو ذلك أو بحطب مغصوب، فحينئذ يحكم بأن الماء مكروه وليس يحكم بأنه زال الطهورية. دي قضية منفصلة عن الغصب، الغصب حكمه الحرمة واستعمال الغصب حرام، لكن الماء الذي خرج منه مسخنا يكره استعماله. قال وماء بئر بمقبرة. طيب قبل أن أنتقل إلى هذا، بما أننا ذكرنا قضية الماء المسخن، الماء المسخن أقسام، ماء مسخن بشيء طهور مباح كماء سخنته بغاز في بيتك أو بوتاجاز في بيتك أو سخنه في بيتك ملك لك أو بحطب ونحو ذلك ملك لك، فهذا سخن بطهور مباح فهو ماء طهور لا إشكال فيه. الثاني ماء مسخن بنجاسة أو بمغصوب، عرفنا أنه مكروه مطلقا كما قال المؤلف رحمه الله، مسخن بنجس أو بمحرم فهو طهور مكروه. الثالث ماء مسخن بالشمس، وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله فهو أيضا طهور مباح، ماء وضعته في الشمس فالشمس سخنته فهو طهور مباح ما لم يشتد حره، فإن اشتد حره فهو مكروه لشدة الحرارة وليس لأنه مسخن بالشمس. وكذلك الذي سخن بشيء طهور مباح هو القسم الأول، هو مباح طهور مباح ما لم يشتد حره، يبقى الماء المسخن بشيء طاهر هو طهور مباح ما لم يشتد حره، الماء المسخن بالشمس طهور مباح ما لم يشتد حره، الماء المسخن بنجس أو بنجس أو بمغصوب مكروه. قال وماء بئر بمقبرة، إذا كان عندنا بئر بمقبرة فإن ماءها مكروه طهور مكروه، وبقلها وشوكها يعني كذلك مكروه يكره استعماله لأن هذه مظلة النجاسة، واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا في وضوء وغسل، لا وضوء وغسل، أي أن ماء زمزم إذا ماء زمزم طبعا طهور، بل هو من أشرف المياه، بل هو أشرف المياه بعد المياه بعد الماء الذي نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصبع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهور، هكذا يعني نظمها بعضهم. نقول ماء زمزم ماء طهور، وعرفنا أن الطهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة، فما حكم استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة؟ قالوا يكره استعماله تشريفا له، يكره استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة، ولكنه يزيلها، لو استعملتها وزالت فإنه يحكم بالطهارة. لو شخص مثلا استنجى بماء زمزم أو غسل ثوبا متنجسا بماء زمزم، قلنا هذا الشخص طاهر والماء والثوب طاهر، ولكن يكره استعماله في إزالة الخبث. وأما في الوضوء والغسل فلا كراهة، يعني يشرب ويتوضأ به ويغتسل به لأنه ماء طهور. طيب، إذن هذا الماء الطهور المكروه إذا الذي تغير بغير ممازج كعود قماري ودهن وقطع كافور، أو سخن بنجاسة، أو تغير بملح مائي لا معدني. قال وإن تغير بمكث، هذا النوع الثاني من أنواع الماء الطهور اللي هو متغير أيضا، ولكن هذا التغير تغيرا لا يسلب الطهورية، فهو باق على خلقته حكما لا حقيقة. قال وإن تغير بمكثه، أي بطول إقامته في مقره، وهو الآجن، ما يسمى بالماء الآجن، لم يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين. يبقى الماء المتغير بمكثه ماء طهور غير مكروه، بخلاف الماء المتغير بغير ممازج عرفنا أنه مكروه. أو بما يشق صون الماء عنه، يعني وإذا تغير الماء بشيء طاهر يشق صون الماء عنه، قال الشارح بماء أي بطاهر، أي بشيء طاهر يشق صون الماء عنه. أحيانا يكون عندي ماء موجود في البر أو في مكان تتساقط عليه أوراق أشجار وأشياء محيطة به، يصعب أن يصان عنه، أو ينبت فيه أشياء طحالب ونحوها، فهذا أيضا ماء طهور غير مكروه. أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، هذه الأشياء اللي هي عبر عنها بقوله بما يشق صون الماء عنه، من نابت فيه، شيء نبت في الماء، وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه، فهذا كله لا يسلب الماء الطهورية ولا يجعله مكروها، بل هو طهور غير مكروه. وقوله ورق شجر، خرج به ثمار الأشجار، لأنها لا يشق صون الماء عنها، لو وقعت الثمار من الشجر في الماء فغيرته وكان قليلا فغيرته مثلا، أو حتى يعني أحدثت له تغير في الطعم والرائحة، فكأنه ماء ورد مثلا، حينئذ يسلب الطهورية. لكن إذا كان الشيء الذي غيره النابت فيه وليس الثمر الذي يقع من الأشجار، فهذا طهور غير مكروه. من نابت فيه وورق شجر، يعني إذا سقط في الماء بنفسه أو سقط بفعل غير مقصود، مثل دابة مثلا أسقطت هذا في الماء، أو شخص مجنون أو نحو ذلك، فإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية، لأنه هو اشترط أن يكون هذا يشق صون الماء عنه. فأما إذا لم يشق صون الماء عنه بل نحن الذين وضعناه، فلا معنى حينئذ للحكم بالطهورية، حكمنا بالطهورية للمشق، يشق صون الماء عنه، هذا الماء يندر أن يسلم من وقوع ورق شجر أو من نبات ينبت فيه. لكن أن آتي أنا بثمر أو بورق شجر أو شيء لم يقع بنفسي في الماء وأنا الذي وضعته في الماء فتغير الماء، فحينئذ حكمه حكم الماء المتغير ويكون طاهرا ليس طهورا، إذا كان قد تغير عن ممازجة، يعني شيء يذوب فيه. أو بمجاورة ميتة، هذا أيضا معطوف على أقسام المياه الطهور غير المكروه. إذا تغير الماء بمجاورة ميتة، عندي مثلا بئر أو بركة أو نحو ذلك، ووقع وماتت ميتة بجواره، ليس فيه، بجواره، والمكان تعبأ بالرائحة الكريهة، فصار الماء متغير الرائحة لكن لم يقع فيه شيء، فحينئذ هذا ماء طهور غير مكروه، مع أن فيه تغير لكن هذا التغير لا يسلب الطهورية ولا يجعله مكروها أيضا. قال فلا يكره، قال في المبدع بغير خلاف نعلم. المبدع لابن مفلح البرهان وليس شمس الدين، وهو حفيد ابن مفلح صاحب الفروع، والمبدع من أحسن شروحي المقنع. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. أو سخن بالشمس كذلك لا يكون مكروها، إذا سخن الماء وعرفنا أن الماء مسخن بالشمس طهور غير مكروه، إلا إذا اشتد حره، فالكراهة لشدة الحرارة وليس لأن شدة الحرارة تمنعك من كمال الطهور، وليس لأنه مسخن بالشمس خلافا للشافعية. أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح، الشارح قال مباح لأنه قد يسخن بطاهر مغصوب، وإحنا عرفنا أن المغصوب يجعل الماء إذا سخن بمغصوب يكون الماء مكروها، فهو أراد أن يحترز عن هذا فقال طاهر مباح ولم يشتد حره ولم يكره. إذن عندي ثلاثة قيود: أن يكون مسخنا بطاهر ومباح ولا يشتد حره، فإن كان مسخنا بنجس فهو مكروه، أو بطاهر مغصوب فهو مكروه، أو بطاهر مباح لكن اشتد حره فهو مكروه. إذن عندي ثلاثة قيود لا بد من مراعاتها لأقول هو طاهر. معذرة كلامنا في الطهور، فهو طهور أنا قلت طاهر، معذرة. عندي ثلاثة قيود حتى يصير الماء طهورا غير مكروه إذا سخن. سخن بالشمس خلاص لا إشكال فيه، هذا بشرط ألا يشتد حره، فهو طهور غير مكروه، الشمس لا كراهة في الماء المسخن بها إلا إذا اشتد حره. لكن إذا سخن بطاهر غير الشمس وقود أو نحو ذلك، فعندي ثلاثة قيود حتى أحكم بعدم الكراهة. الأول أن يكون المسخن به طهورا، أن يكون المسخن به طاهرا ليس نجسا. ثانيا أن يكون مباحا يعني ليس مغصوبا. ثالثا أن لا يشتد حره. فإن كان مسخنا بطاهر لكن هذا الطاهر مغصوب فهو مكروه، طهور مكروه. طيب سخن بطاهر مباح، مباح يعني ليس مغصوبا لكن اشتد حره فهو طهور مكروه. طب سخن بمباح ولم يشتد حره لكن كان هذا المباح ليس طاهرا، مباح يعني مش مغصوب، يعني شيء ملكي وقود أو حطب فيه نجاسة أنا أملكه لم أغصبه من أحد لكن متنجس وسخنت به الماء، فهو الآن مسخن بنجاسة، وعرفنا أن الماء المسخن بنجاسة مكروه. يبقى يسخن بنجاسة مكروه، إن سخن بطاهر لكنه غير مباح كالمغصوب مكروه، إن سخن بطاهر مباح واشتد حره فهو أيضا طهور مكروه ولا يكره إذا وجدت الثلاثة، لأن يكون مسخنا بطاهر مباح ولم يشتد حره. قال لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ذكره في المبدع. وجه الاستدلال أن الصحابة دخلوا الحمام، حمام طبعا قد يقول قال الحمام كل الناس يدخلوا الحمام، ما وجه الاستدلال؟ لا، الحمام هو الماء، هو المكان الذي يستعمل فيه الماء الحميم الساخن، يعني اللي هي الأماكن التي كانوا يغتسلون فيها قديما في المغتسلات العامة بالماء الساخن. وأما ما يقضى فيه الحاجة فهو الخلاء، يسمى خلاء ويسمى حشا. إنما الحمام في كلام الفقهاء ليس هو دورة المياه اللي تقضى فيها الحاجة، ليس هو الحش والخلاء، انتبه. ولهذا سيأتينا في الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها الحمام والخلاء، الحش اللي هو الخلاء والحمام. فالحمام هو مكان الاغتسال بالماء الساخن، ويشبهه الآن السونة مثلا، المكان الذي يكون فيه السونة هو أيضا حمام. لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ذكروا في المبدع. فلما دخل الصحابة الحمام، ومعلوم أن الحمام فيه ماء حار دل على أن استعمال الماء الحار غير مكروه، قال ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله، لا كون الماء مسخنا. يعني كأنه أورد عليه أن من السلف من كره دخول الحمام، قال نعم كراهة دخول الحمام ليس لأن الماء مسخنا، ليس لأن الماء مسخن، ولكن لكون الماء، لكون الحمام تكثر فيه مشاهدة النجاسة، العورات فيه تعرض فتكثر مشاهدة العورة، أو أنه فيه ترفه رفاهية وترف يتنزه عنه الصالحون ونحو ذلك، لا لكون الماء مسخنا. فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة، فإن كان الماء شديد الحرارة أو شديد البرودة يكره فإنه طهور نعم ولكن يكره استعماله لأنه سيمنعك من الإسباغ في الوضوء وفي الغسل وكمال الطهارة. ثم انتقل رحمه الله إلى شيء آخر فقال وإن استعمل في طهارة المستحب، ما زال الكلام في الماء الطهور، ماء طهور استعمل في طهارة المستحب كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. الماء المستعمل الأول عاوز أفرق بين الماء المستعمل والماء الباقي. عندي إناء فيه ماء اغترفت منه، أخذت منه وغسلت وجهي وغسلت يدي إلى المرفقين توضأت. الماء الباقي في الإناء هذا يقال عنه فضل ماء، وسيأتي له حكم في قضية استعمال المرأة لهذا. ده ماء طهور لا إشكال فيه لأن لم أستعمله إنما اغترفت منه. نعم ربما يكون فيه إشكال لو أدخلت يدي فيه بنية رفع الحدث، فهو الآن مستعمل. المستعمل هو الذي جاء على العضو ليطهره، استعمل يعني جرى على العضو للتطهير. الماء الذي غسلت وجهي في الوضوء، الماء الذي ينزل من وجهي يتقاطر من وجهي هذا ماء طاهر مستعمل وليس طهورا، هذا ماء مستعمل وهو طاهر وليس طهورا. إنما الماء الذي اغترفت منه في الإناء هذا ماء طهور. يبقى المستعمل ليس الذي اغترفنا منه بل الذي أجريناه على أعضائنا أو غسلنا به النجاسة. كلامنا الآن في الماء المستعمل. الماء المستعمل إما أن يستعمل في غير طهارة شرعية، استعمل في أمور دنيوية كطبخ ونحو ذلك، فهذا إن تغير فهو طاهر وإن لم يتغير فهو ماء طهور مباح. وإما أن يستعمل في طهارة شرعية، فحينئذ إن استعمل في رفع حدث فهذا طاهر وليس طهورا، استعمل في وضوء أو غسل. وإن استعمل في طهارة مستحبة فهو طهور لكنه مكروه. وإن استعمل في إزالة النجاسة فهو قسمان، إما أن يلاقي عين النجاسة وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله، وإما أن لا يلاقيها. وإذا لم يلاقي عين النجاسة فإما أن يكون في الغسلة الأخيرة التي زالت بها النجاسة فهذا طاهر، وإما أن يكون قبل الغسلة الأخيرة أو هي الغسلة الأخيرة ولم تزل بها النجاسة فهذا نجس، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله عند الكلام عليه. إذن ماء مستعمل في رفع حدث هذا ماء طاهر وليس طهورا، وليس كلامنا فيه الآن، احنا كلامنا الآن في الطهور. وهو المستعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، شخص متوضئ وتوضأ مرة أخرى على وضوئه بعد أن صلى مثلا صلاة الظهر ودخل وقت العصر وأنا متطهر فأردت الوضوء للعصر تجديد وضوء. الماء الذي استعملته، مش اللي غرفت منه، لا، الذي استعملته، عرفنا الفرق الآن، الماء الذي استعملته في وجهي وفي يدي في أعضاء الوضوء في الطهارة المستحبة هذه اللي هو تجديد الوضوء ماء طهور لكنه مكروه. لكن لو أنا استعملته في الوضوء من حدث لرفع الحدث فهذا ماء طاهر وليس طهور، سيأتي إن شاء الله عند الكلام على الماء الطاهر. كذلك الماء المستعمل في الغسل المستحب كغسل الجمعة، أما الغسل الواجب اللي هو غسل الجنابة مثلا أو غسل الحيض والنفاس فهذا ماء طاهر وليس طهورا لأن استعمل في رفع حدث أكبر. لكن ماء استعمل في غسل مستحب كغسل الجمعة أو غسل العيدين أو الغسل بعد الإفاقة من إغماء ونحو ذلك من الأغسال المستحبة فهذا ماء طهور مكروه. قال كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه، يعني من الأغسال المستحبة، وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره، يعني فهو طهور مكروه. خرج بذلك الغسلة الأولى فيصير بها الماء طاهرا وليس طهورا، والرابعة فيكون الماء طهورا مباحا لأنها غير شرعية. نقول تاني، الآن شخص يتوضأ من حدث، محدث يتوضأ، الغسلة الأولى هي الواجب، الغسلة الثانية والثالثة مستحبة، الغسلة الرابعة مكروه، يكره الزيادة على ثلاث غسلات. الماء المستعمل في الغسلة الأولى الذي يتقاطر من أعضائك بعد الغسلة الأولى هذا ماء طاهر وليس طهورا، ما ينفعش استعمله ثاني في طهارة شرعية، لا في وضوء ولا في غسل ولا في إزالة نجاسة. بعد كده غسلت الغسلة الثانية، الماء الذي ينزل في الغسلة الثانية طهور مكروه، مش طاهر لا طهور، ينفع تتوضى به ثاني وينفع تغتسل به وينفع تزيل به النجاسة، ولكن يكره. الماء المستعمل في الثالثة كذلك، لأن الثانية والثالثة حكمهما واحد في الاستحباب، فهو ماء مستعمل في طهارة مستحبة. بعد كده واحد بقى عنده وسواس فغسل غسلة رابعة، الرابعة هذه ليست طهارة شرعية أصلا، فالماء الذي ينزل من أعضائك في الغسلة الرابعة ماء طهور مباح مش مكروه، لأنه لم يستعمل في طهارة أصلا. طيب كره، أي الماء المستعمل في طهارة مستحبة طهور مكروه، لماذا كره؟ قال للخلاف في سلبه الطهورية، خروج يعني خروج من خلاف من قال من أهل العلم إنه ماء طاهر وليس طهور، فخروج من الخلاف كرهنا استعماله. فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره، يعني إذا استعمل الإنسان الماء في الغسل غسل تبرد أو غسل نظافة وليس طهارة شرعية فهذا ماء طهور مباح لأنه لم يستعمل في طهارة شرعية. لاحظ هنا أنه قال وغسل ثانية وثالثة كره، والشارع رحمه الله لم يشر إلى أن فيه خلاف هنا، ولكن الزاد هنا وفق الإقناع في المسألة، وفي كشاف القناع أيضا أشار إلى ذلك، لكن ظاهر المنتهى والتنقيح والفروع والمبدع والإنصاف عدم الكراهة، يعني القول بالكراهة هنا هو الذي في الإقناع، وأما ظاهر المنتهى وظاهر التنقيح والإنصاف والفروع والمبدع ونحوها فعدم الكراهة. قال الشيخ عثمان رحمه الله في هداية الراغب، وقد يقال الظاهر لا يعارض الصريح لقوته، فلعل ظاهر كلامهم غير مراد، وكذلك مرعي في الغاية رجح الكراهة ولم يشر إلى خلاف المنتهى، فقد يعد هذا من المخالفات للمعتمد، وقد يقال إن الظاهر لا يعارض الصريح فلا يكون من المخالفات فيكون معتمد المذهب هو الكراهة، وقد يقال إن سكوتهم في مقام البيان في قوة النص، وحينئذ يكون مخالفا لمعتمد المذهب. على كل حال مسألة تحتمل أن يكون الحكم الكراهة هو المعتمد، أو أن يكون المذهب عدم الكراهة ويكون ما في الزاد مخالفا لمعتمد المذهب. إذن انتهينا من هذا. قال وإن بلغ قلتين، تلخص لنا الآن أن المؤلف رحمه الله الحجاوي في زاد المستقنع ذكر للماء الطهور غير المكروه خمسة صور، ماء طهور غير مكروه ذكر له خمسة صور، الأولى باقي على خلقته حقيقة ليس فيه أي تغير لم يطر عليه شيء أصلا، الثانية المتغير بمكثه، الثالثة المتغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه ورق شجر ونحو ذلك، الرابعة المتغير بمجاورة ميتة، وطبعا المتغير بمجاورة شيء طاهر من باب أولى، الخامسة المسخن بالشمس أو بطاهر مباح ما لم يشتد حره. هذه خمسة صور ذكرناها الآن لماء طهور مباح ليس مكروه، وذكر للماء الطهور المكروه أربعة صور ده تلخيص ما مضى، الأولى المتغير بغير ممازج كقطع كافور وعود قماري أو بملح مائي، المتغير بغير ممازج كقطع كافور وعود قماري، الثاني المتغير بملح مائي لأن الملح المائي ممازج فهذا أيضا مكروه، الثالث المسخن بالنجس والشارح ألحق به المسخن بالمغصوب، والرابع المستعمل في طهارة مستحبة. فهذه أربعة طهور مكروه، والأولى خمسة طهور مباح ليس مكروه. ثم انتقل إلى مسألة وهي إذا بلغ الماء قلتين، فإذا هذه المسألة أيها الكرام أن الماء عندنا إما كثير وإما قليل، الماء عند الفقهاء إما كثير وإما قليل، ضابط الكثير هو الذي بلغ قلتين وما دون القلتين قليل، والقلة ليست هي القلة المعهودة عندنا، ولكن قلة سنعرف الآن ما هي في كلام الفقهاء، فما بلغ قلتين هو كثير، وإذا كان دون القلتين فهو ماء قليل. التفريق ده ينبني عليه أحكام، الماء القليل إذا وقع منها يعني أن الماء القليل إذا وقع فيه نجاسة فإنه نجس مطلقا ولو لم يتغير، ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. أما الماء الكثير فلا ينجس إلا بالتغير. ده من الفروق المهمة. يعني أنا الآن عندي ماء دون القلتين، إذن هو قليل، وقعت فيه نجاسة، نقطة بول، نقطة. هذه النقطة لم تغير الماء لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته، نقول هذا ماء نجس. ليه؟ لأنه ماء قليل لاقى النجاسة. وأما الماء الكثير إذا كان قلتين فأكثر، عندي مثلا حمام سباح بركة وصببت فيه إناء بول، مش وضعت فيه نقطة، صببت فيه إناء بول ولم يتغير لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته، فهو ماء طهور، لأن العبرة في الكثير بالتغير، وأما القليل ده على المعتمد. وسيأتي إن شاء الله هذا بعد قليل، يعني في كان يؤلف فيما بعد، ما أعرفش النهاردة ولا المرة الجاية، لكن ربنا يسهل. الكثير القليل ينجس بمجرد الملاقاة، والكثير ينجس بالتغير. قال وإن بلغ الماء قلتين، تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من خلال هجر، هجر اللي هي البحرين الآن، وهي قرية كانت قرب المدينة، كانت تصنع فيها هذه القلال فنسبت إليها. وهو الكثير اصطلاحا، يعني اصطلح الفقهاء، مش الكثير عرف، الكثير لغة ممكن يكون دون، يكون أقل من قلتين، لكن اصطلاحا يعني اصطلح الفقهاء وأنهم إذا أطلقوا ماء كثيرا فهو القلتان فأكثر. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بئر وما يلقى فيها من النتن ولحوم الكلاب والحيض ونحو ذلك، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث. وبقي لنا إذا كان قلتين وتغير فهو أيضا نجس للإجماع على تنجيسه. القلتين يقول وهما 500، وهما أي قلتان 500 رطل أو رطل بكسر الراء وفتحها رطل الرطل عراقي تقريبا. فإذا قولي تقريبا إنه لو حصل نقص يسير فلا عبرة به، يعني حلو 500 رطل عراقي، طب لو 498 لو 495 فإنه أيضا شيء قريب، ويقال إنه ماء كثير، يعني ليس تحديدا. التحديد الفقهاء إذا ذكروا ضابطا فقد يقال إنه تحديد، يعني النقص ولو شيئا يسيرا يؤثر، وقد يقال تقريب يعني لا عبرة بالنقص اليسير. وهذا يفيدنا مثلا في مثلا حولان الحول، هل يعفى عن النقص اليسير ولا لا؟ يفيدنا أيضا في قضية الأقل الحيض وأكثر الحيض، أقل النفاس لا أقل له أكثر 40، هذه الأشياء هل هي تحديد أو تقريب؟ فلا بد من التفريق بين ما يريد الفقهاء فيه التحديد وما يريدون التقريب. التقريب يعني يعفى عن النقص اليسير، التحديد يعني أي نقص ولو شيئا يسيرا فإنه يتغير به الحكم. هنا لما ذكروا 500 رطل أرادوا التقريب، فلو قل يسيرا فلا أثر ويقال أنه كثير، مع أنه ليس 500 رطل بالضبط، لكن يعفى عن النقص اليسير، لهذا قال فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين. هو قال 500 رطل عراقي، والشارح زاد قال و446 رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري، يتغير الرطل العراقي غير المصري غير الدمشقي، فذكر يعني كل المقاييس حتى يفيد القارئ، و177 رطل دمشقي، و89 وسبع رطل حلبي، و80 رطل وسبعان ونصف سبع رطل قدسي، فالرطل العراقي 90 مثقالا، سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه. طبعا يعني هذا ليس مفيدا الآن كثيرا إلا في معرفة ما يساويه الآن بالمقاييس الشرعية، بالمقاييس العصرية. هو يساوي تقريبا 191 وربع لتر من الماء، القلتان تقريبا 191 وربع لتر من الماء، و93.75 صاع اللي هو ملء الكفين من الرجل المعتدل. فقال وهو الكثير عرفناه الآن. فخالطته نجاسة إن بلغ الماء قلتين وهو الكثير، يعني 191 وربع تقريبا لتر ماء، فخالطته نجاسة، خلطت هذا الماء الكثير نجاسة، يعني وقعت فيه خلطته. أما لو جاورته احنا عرفنا المجاور لا أثر له ويكون ماء طهورا غير مكروه، لكن خلطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه. العذرة اللي هي الغائط الروث، إما أن تكون عذرة مائعة فتنجس الماء بمجرد الملاقاة إن لم يكن مما يشق نسخه عند المؤلف. أولا نشرح كلام المؤلف وبعدين نذكر الماء، لأن هنا خلف المؤلف معتمد المذهب. العذرة نوعان، إما أن تكون عذرة مائعة فتنجس الماء بمجرد ملاقاته إن لم يكن مما يشق نسخه، يعني كثير كثرة يشق معها أن ينزح الماء. النوع الثاني عذرة جامدة ليست مائعة فلا يخلو، إما أن تذوب في الماء فهي كالمائعة أو لا تذوب في الماء فهي كسائر النجاسات. لذلك الشارع قال أو الجامدة إذا ذابت فيه ليلحقها بإيه؟ بالمائعة. المائعة والجامدة التي تذوب حكمهما واحد، أما الجامدة التي لا تذوب فهي كسائر النجاسات. يقول المؤلف إن بلغ الماء قلتين فخالطته نجاسة واستثنى بول الآدمي وعذرة الآدمي المائعة أو الجامدة التي تذوب، أما أي نجاسة أخرى غير هذه فهو الذي يتكلم فيها الآن، فلم تغيره فطهور. يقول الماء الكثير إن وقع فيه نجاسة ولم يتغير لابد من هذا، وكانت هذه النجاسة ليست بول آدمي ولا عذرة الآدمي المائعة أو الجامدة التي تذوب فإن الماء طهور ولا عبرة بوقوع النجاسة فيه. لو وقع فيه كلب، لو وقع فيه بول كلب، لو وقع فيه روث كلب، لو وقع فيه بول حمار، لو وقع فيه روث حمار، لو وقع فيه حمار ميت، يعني قل ما شئت، أي نجاسة تتخيلها وقعت في ماء كثير يعني قلتين فأكثر ولم يتغير، يعني لم يتغير في لونه أو طعمه أو رائحته أو كثير من صفة من هذه الصفات. التغير عند الفقهاء يريدون به هذا اللون أو الطعم أو الرائحة أو كثير من هذه الصفات، ممكن اللون كله أو كثير من اللون، الريح كله أو كثير من الريح، الطعم كله أو كثير من الطعم. فيقول أي نجاسة غير بول الآدمي وعذرة الآدمي المائعة أو الجامدة التي تذوب إذا وقعت في الماء الكثير ولم تغيره فإنه طهور، وإن غيرته فنجس. خلاص كده نيجي مع القسم الثاني من النجاسات وهو بول الآدمي وعذرته المائعة أو الجامدة التي تذوب، سيأتي بيان إن شاء الله. قال فطهور لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وفي رواية لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره. قال الحاكم على شرط الشيخين صححه الطحاوي، وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه يحملان على المقيد السابق. يعني الشارح يقول نحن نستدل على أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير بقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومفهومه أن الماء إذا لا يبلغ قلتين يحمل الخبث. فإن احتججت علينا بحديث إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وبحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، قلنا سنقيد هذا الحديث المطلق بالقلتين. وهذه مسألة أصولية، حمل المطلق على المقيد، لسيما والسبب واحد والحكم واحد. نتكلم على الماء، حكم الماء إذا وقع فيه نجاسة، ونتكلم على وقوع النجاسة وهي سبب التغير، سبب الحكم يعني. فنحمل المطلق اللي هو الماء طهور، إن الماء طهور مطلق، الماء لا ينجسه شيء مطلق، الماء يحمل على الماء المقيد في الحديث الآخر إذا بلغ الماء قلتين، فيقال إن الماء لا ينجسه شيء إذا كان قلتين، حمل المطلق على المقيد. مثل إذا أمر الله عز وجل بإعتاق رقبة ولم يقيدها بالإيمان وقيدها بالإيمان في موضع آخر فتحرير رقبة المؤمنة، فيحمل المطلق على المقيد ونقول إن الرقبة حيث أمر بها في الكفارة فهي رقبة المؤمن لحمل المطلق على المغير. مسألة أصولية على كل حال، وهذا وجه كلام المؤلف، وهو مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور في حمل المطلق على المقيد. طيب طيب عرفنا من قلتين، الآن سؤال، لماذا قلتم كلال هجر؟ لماذا يكونش قلتين؟ أي قلتين؟ إيش معنى هجر يعني؟ ما معنى التقييد بقلال هجر؟ قال وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، بعض ألفاظ الحديث إذا بلغ الماء قلتين جاء فيه بقلال هجر، فيحمل أيضا على هذا تقييدا له ببعض ألفاظه، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 رطل بالعراقي، يبقى القلة تسع قربتين، القربة 100 رطل يبقى القل وشيئا، يبقى القلة 200 رطل وشيئا، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا يبقى 250، إذا القلتين 2 في 250 500 رطل، فكانت القلتان 500 بالعراقي. ولهذا قالوا تقريبا، لأن المسألة مبنية على أن شيئا هذه كيف تكون، شيء جعل نصفا احتياطا وليس على سبيل التحديد. طب عرفنا الآن حكم الماء عند المؤلف إذا بلغ قلتين ووقع فيه نجاسة غير بول الآدم وعذرة المائعة أو الجامدة التي تذوب فلم تغير أنه ماء طهور، أو الحالة الثانية ما أو خالطه البول أو العذرة من الآدم اللي احنا استثنيناه في الحالة الأولى، ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. قال أما إذا كان الذي خالط الماء الكثير بول آدمي أو عذرته المائعة فله حالتان حينئذ، إما أن يكون ماء كثيرا يشق نزحه يعني يصعب أن تنزحه يعني ترفع الماء من البئر أو المكان الذي فيه الماء لكثرته البالغة، وإما أنه لا يشق نزحه، فإن شق نزحه فطهور من أجل المشق، وإن لم يشق نزحه فنجس. في حالة إن شق نزحه طهور ما لم يتغير، فإن تغير فهو نجس لأن التغير يجعله نجسا، حكرنا في حالة عدم التغير. فعلى كلام المؤلف الآن وهو مذهب أكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة، ينقسم الماء من حيث الكثرة والقلة إلى ثلاثة أقسام. الآن أنا سأجمل كلام المؤلف، ينقسم الماء من حيث الكثرة والقلة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يشق نزحه، فهذا لا ينجس إلا بالتغير، ما يشق نزحه كثير كثرة بالغة لدرجة أنه يشق نزحه يعني أخص من الكثير، الكثير ممكن يشق نزحه ممكن لا يشق، هذا كثير يشق نزحه فهذا لا ينجس إلا بالتغير مطلقا، سواء الذي وقع فيه بول آدمي ولا عذرة آدمي ولا بول غير آدمي، أي نجس لا ينجس إلا بالتغير. الحالة الثانية ماء كثير يعني بلغ قلتين فأكثر، فإن كانت النجاسة التي وقعت فيه بول آدمي أو عذرته المائعة أو عذرته، فإن كانت النجاسة تقع في بول آدمي أو عذرته المائعة تنجس وإن لم يتغير، تنجس بمجرد الوقوع فيه وإن لم يتغير، وإن كانت غيرهما فإنه لا ينجس إلا بالتغير. ده كده الإيه؟ الماء الكثير اللي هو لا يشق نزحه، إن كان الذي وقع فيه بول آدمي أو عذرته المائعة تنجس وإن لم يتغير، وإن كان الذي وقع فيه نجاسة غير بول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة التي تذوب فإنه لا ينجس إلا بالتغير. القسم الثالث وهو الماء القليل اللي هو اليسير وهو ما دون القلتين، هذا ينجس بمجرد الملاقاة مطلقا، بول آدمي ولا عذرته ولا غير الآدمي أي نجاسة تقع فيه ولو لم يتغير فإنه نجس. نقول ثاني، الماء إن كان قليلا نجس بمجرد ملاقاة النجاسة أيا كان نوع النجاسة، وإن كان يشق نزحه لم ينجس إلا بالتغير أيا كان نوع النجاسة. يبقى دول قسمين متقابلين تماما، القليل ينجس بمجرد الملاقاة أيا كان نوع النجاسة تغير أو لم يتغير، الذي يشق نزحه لا ينجس إلا بالتغير أيا كان نوع النجاسة أيضا. بينهما الكثير اللي هو لا يشق نزعه. فإن كان الواقع فيه بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة التي تذوب نجسة مطلقا حتى لو ما تغيرش يعني، وإن كان غير ذلك نجس بالتغير فقط. ده كلام المؤلف، كلام الحجاج صاحب زاد المستقنع. أما المذهب فسيأتي بيانه إن شاء الله. قال في الشرح لا نعلم فيه، يقول البهوتي رحمه الله فطهور ما لم يتغير، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزعه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين. صح، ما لم يتغير احنا قلنا في الذي يشق نزعه، وما لا يشق نزعه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين. لأن احنا لهم حالة خاصة، بول الآدمي وعذرته المائعة إذا وقعت في الكثير نجسته وإن لم يتغير، وغيرهما ينجس بالتغير. وهذا القول قال وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في المبدع ينجس على المذهب وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة يرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمر بنزحها، فأمرهم بنزحها. ده كده كلام المؤلف الذي هو موافق لمذهب المتقدمين أو أكثر المتقدمين والمتوسطين. أما معتمد مذهب الحنابلة في هذه المسألة فهو أن الماء قسمان فقط، كثير ويسير. كثير بقى سواء كان يشق نزعه أو لا يشق نزعه حكمه واحد بلا تفرقة. فالكثير هو ما بلغ القلتين لا ينجس إلا بالتغير أيا كانت النجاسة التي وقعت فيه، بول آدمي أو عذرة آدمي مائعة أو جامدة أو غير ذلك. الحكم كل واحد لا فرق في الواقع ما دام الماء كثيرا، فالعلة أو المناط الذي يحكم به بسلب الماء طهوريته إلى النجاسة هو التغير، ده في الماء الكثير. النوع الثاني اليسير، وهذا ينجس بمجرد الملاقاة. إذا معتمد مذهب الحنابلة في هذه المسألة أنه لا فرق بين عذرة بول الآدم وعذرته وغيرها من النجاسات، فالكثير ينجس بالتغير والقليل ينجس بالملاقاة. فإذا كان الكثير لم يتغير فهو طهور ليس نجسا مهما كان الواقع فيه، وإذا كان القليل وإذا كان الماء قليلا نجس بمجرد ملاقاة النجاسة. قال الشارح عنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات، اللي هو المذهب هذا المذهب المعتمد الآن أنه لا فرق، أن البول والعذرة كسائر النجاسات فلا يندس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح، تنقيح للمرداوي صاحب الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح وصاحب التحرير في الأصول وكتبه كلها عمرت في مذهبنا ويسمى منقح المذهب. قال في التنقيح، تنقيح المشبع أيضا هو على المقنع، ذكر فيه معتمد المذهب وهو أصل المنتهى الذي ذكرناه من قبل، أن المنتهى رجع إلى المقنع والتنقيح، فهو المنتهى اللي هو الكتاب المعتمد عند المتأخرين هو جمع المقنع مع التنقيح وزيادات. قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر هذا المذهب، إن لا فرق بين بول الآدم وعذرات المائعة وبين غيرهما، والكثير ينجس بالتغير والقليل ينجس بمجرد الملاقاة. قال ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، هذا يعني إشكال عن القول الأول اللي هو ماشي عليه المؤلف الماتن صاحب الزاد الحجاوي مذهب أكثر متقدمين ومتوسطين، بيقول له أنتم قلتم إذا وقع البول بول الآدمي أو عذرة مائعة في الماء الكثير ينجس إلا أن يشق نزحه ما لم يتغير، وجعلتم بول الآدمي أشد من بول الكلب، لأن عندكم لو وقع بول الكلب في الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير، ونحن نقول لا، بول الآدمي ليس أكثر ليس أشد ولا أغلظ ولا أفحش من بول الكلب، فحكمهما واحد والنجاسات كلها سواء، لا ينجس الكثير إلا بالتغير والقليل ينجس بمجرد الملاقاة. انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى مسألة أختم بها الدرس إن شاء الله، وهي مسألة اللي احنا ذكرناها في أول الدرس، فضل الماء. ماء طهور مباح يرفع أو يزيل النجاسة للرجل ولا يرفع حدثه، ولكن يرفع حدث الأنثى فقط. ركزوا معنا في هذه المسألة لأنها إن شاء الله آخر مسألة في الدرس الليلة. وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وخذوا نفس عميق حتى ما تسمحوش مني في هذه المسألة. يقول: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. عندي 8 حاجات لازم نركز فيها، 8 قيود لابد من التركيز فيها وإمعان النظر. ما خلت به المرأة المكلفة، احنا كلامنا الآن في ماء مش مستعمل، خد بالك. المستعمل عرفنا أنه هو ما يتقاطر من الأعضاء، لكن هذا ماء موجود في إناء أو بانيو أو ما شئت. ماء خلت به المرأة، يعني خلت به المرأة يعني خلت به عن مشاهدة مكلف، محدش شايفها من المكلفين، لوحدها، واحدة في المنزل، واحدة لوحدها أو في الحمام لوحدها ومحدش شايفها، امرأة ومكلفة يعني بالغة عاقلة. معنى مكلف عند الفقهاء يعني بالغ عاقل، تسمع كلمة مكلف تحط جنبها بالغ عاقل، فالمجنون مش مكلف والصغير مش مكلف. امرأة مكلفة خلت بالماء يعني ليس معها أحد يشاهدها حال استعمال الماء، وهذه الخلوة التي خلتها بالماء كانت لطهارة عن حدث، دخلت الحمام لتتوضأ أو لتغتسل، حدث أصغر أو أكبر، مش لنجاسة، لم تخلو به لإزالة نجاسة، خلت به لحدث، لرفع حدث، واستعملته في طهارة كاملة، يعني وضوء كامل أو غسل كامل، هو ده اللي احنا نتكلم عنه، هذا الذي نتكلم عنه الآن. ماء يسير يعني دون القلتين خلت به امرأة، وهذه الخلوة كانت لأجل طهارة، والطهارة كاملة مش بعض طهارة، عن حدث وليس عن نجاسة. فلو خلى به رجل يبقى مش تبعنا، لو خلى لو امرأة لم تخلو به مش تبعنا برضو، مش مسألتنا. امرأة مثلا زوجها معها أو أخوها معها أو أي حد معها مكلف. طب خلت به لإزالة نجاسة وليس لرفع حدث، برضو مش تبعنا. طيب ماء كثير وليس يسير، مش تبعنا. طيب خلت به امرأة لطهارة عن لطهارة لكن مش كاملة، يعني غسلت وجهها ويديها إلى المرفقين ومسحت رأسها وراح جوزها داخل عليها وتغسل رجلها، فلم تخلو به في طهارة كاملة، يبقى برضه مش تبعنا، لازم تكون طهارة كاملة، وتكون عن حدث وليس عن نجاسة. خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة لكن لنجاسة، تغسل به ثوبها النجس، برضه مش تبعنا. طب خلت به مجنونة، امرأة غير مكلفة، امرأة مجنونة، برضه مش تبعنا. صغيرة مش تبعنا، احنا كلامنا لابد فيه من هذه القيود. طهور يسير خلت به امرأة لطهارة امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث. نقول بقى ما خلت به المرأة المكلفة قسمان: ما كانت خلوتها به لغير طهارة شرعية أصلا، زي امرأة بتغسل ثيابها مش من نجاسة يعني، بتطبخ، بتشرب، أي بتمسح الأرض، المهم خلت بماء لغير طهارة شرعية، فهذا ليس مش تبعنا خالص بقى، ده لا أثر لخلوتها به مطلقا، لأن دي مش مسألة طهارة شرعية. والثاني: ما خلت به المرأة لطهارة شرعية. هذا الثاني اللي هو خلت به طهارة شرعية له 3 أحوال: الأول طهارة نجاسة، الثاني طهارة في معنى ارتفاع الحدث اللي احنا قلناه بكده كغسل الميت، والغسلة الثانية والثالثة، ومن نوم ليل الناقض للوضوء، فالاثنين دول لا أثر لخلوتها به. الحالة الثالثة وهي الأخيرة طهارة حدث، وهذه إن كانت الخلوة مستمرة فيها من أول الطهارة إلى آخرها فهي التي معنا وهي التي نتكلم عنها، وأما إذا لم تخلو به في كل الطهارة فإن كان فليست مسألتنا. ثم هذا الماء الذي خلت به إن كان كثيرا فلا أثر لخلوتها به، وإن كان يسيرا فهي مسألتنا التي نتكلم عنها. إلى مسألتنا مسألتنا أن المرأة إذا خلت، المرأة المكلفة يعني البالغة العاقلة، إذا خلت بماء يسير دون قلتين يعني لطهارة مش لأمر دنيوي، كاملة مش ناقصة، عن حدث وليس عن نجاسة، فهذا الماء الذي بقي منها فضل الماء ده ليس للرجل أن يستعمله في رفع الحدث، لكن ممكن يزيد به النجاسة. كل المسألة عشان نقول الكلمتين دول، إن الرجل ما ينفعش يستعمل الماء الباقي في رفع حدثه، لكن ممكن يستعمله في إزالة النجاسة. وغير الرجل اللي المرأة يعني، أما الرجل والخنثى ما يستعملوش هذا الماء، أما المرأة فلها أن تستعمل هذا الماء مطلقا في إزالة نجاسة وفي رفع حدث. يعني إيه؟ يعني امرأة خلت، يعني خلت يعني لم يشاهدها أحد حال استعمال الماء، خلت به لطهارة كاملة عن حدث، اوعى تخلط بين ده وبين الماء المستعمل. المستعمل ده طاهر مطلقا، من مرأة من رجل، من الماء المستعمل في طهارة واجبة طاهر مش طهور، ما كان بالماء الباقي. خلت المرأة بماء في الحمام، إناء تستعمله تغترف منه وبقي شيء في الإناء، الباقي ده هي ممكن تستعمله تاني في إزالة النجاسة وفي رفع الحدث، ولو امرأة تانية برضه تستعمله في إزالة النجاسة وفي رفع الحدث، أي امرأة تستعمله. أما الرجل والخنثى فلا يستعملانه في رفع الحدث، لكن يستعملانه في إزالة النجاسة. ينفع يستعمله في إزالة النجاسة وما ينفعش يستعمله في رفع الحدث. جبت منين التفريق ده بقى؟ التحكم بتاعك ده جبته منين؟ التحكم هذا، التفريق بين رفع الحدث وإزالة النجاسة، مبني على حديث وليس على رأي أو قياس. القياس لا يقتضي هذا، لكن مبني على حديث. سيأتي إن شاء الله بيان هذا، بس نشرح المسألة وبعد كده نقول دليلها. قال: ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير يعني دون القلتين، خلت به كخلوة نكاح، بفسر الخلوة هنا بخلوة نكاح يعني لم يشاهدها مكلف، الخلوة اللي يتقرر بها النكاح، يتقرر بها المهر، إن هذا الرجل عقد بالمرأة مثلا وخلى بها وطلقها، فهذه الخلوة في حكم الدخول كخلوة نكاح. امرأة مكلفة ولو كافرة، إذا هو الكافرة ممكن تظهر كافرة تغتسل بعد الحيض، كافرة تغتسل بعد الحيض ليطأها زوجها، وما ينفعش يجامعها إلا بعد اغتسالها بعد الطهر من الحيض. امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، دي القيود بتاعتنا. فلو كان الماء طهورا كثيرا فإنه يستعمله الرجل الخنثى، لا فيش إشكال فيه، وإذا لم تخلو به فلا إشكال فيه، وإذا كان الذي خلى به رجل فلا إشكال فيه، وإذا خلت به امرأة لغير طهارة كالشرب ونحوه فلا إشكال فيه، وإذا خلت لطهارة طهارة ليست كاملة بل هي ناقصة بأن شاهدها زوجها مثلا في بعض الطهارة فلا إشكال فيه، وإذا كانت طهارة كاملة عن إزالة خبث وليس عن رفع حدث فإنه أيضا لا إشكال فيه. ما الدليل على هذا؟ قال: لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. طيب، قوله لطهارة كاملة، طهارة ليس متعلقا بخلت، ولكنه متعلق بمحذوف التقدير استعملته لطهارة كاملة، أو خلت مستعملة إياه لطهارة كاملة، لأن ليس المراد أنها خلت بقصد الاستعمال. قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي. يعني الإمام أحمد يحتج بهذا الحديث ويقول أكثر الصحابة قالوا بهذا القول، أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جمهور الصحابة، مع أن جمهور العلماء على خلاف هذا القول، انتبه، ده من مفردات مذهب أحمد خلافا للمذاهب الثلاثة، بل وفي مذهب أحمد خلاف، لكن هذا المعتمد، فجمهور الفقهاء على خلاف هذا القول. يقول: لكن أكثر الصحابة على هذا القول، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي، يقول هو حكم تعبدي غير معقول المعنى. فلا أستطيع أن أقيس مثلا فضل الرجل على فضل المرأة، وإن كان جاء في الحديث لكن قصة بالإجماع. قال: وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا. إحنا كلامنا في رفع الحدث، لكن لو استعمله الرجل في إزالة نجاسة أزال نجاسته مطلقا، يعني سواء احتاج إليه أو لم يحتاج إليه، لأنه الكلام في رفع الحدث وليس في إزالة النجاسة. طيب، قال: وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، لأن احنا قلنا ولا يرفع حدث رجل، لكنه يرفع حدث الأنثى لو امرأة أخرى جاءت تستعمله ماشي، وكذلك الصبي، لأن الصبي ليس رجلا، الرجل في كلام الفقهاء هو البالغ، أما الصبي فهو ما دون البلوغ. فلو أن المرأة خلت به لطهارة كاملة عن حدث، وجاء ابنها الصغير اللي عنده 10 سنين ولم يبلغ وجيه يتوضأ، فينفع يتوضأ من الماء ده؟ نعم. طب جه زوجها بالمرة بقى ما يفيش، جه زوجها كمان يتوضأ، نقول له لا أنت ممنوع تتوضأ بيه. طب ما ابني يتوضأ بيه، نقول ابنك صبي أنت رجل. والدليل ما ذكرناه، نهى أن يتوضأ الرجل، والرجل هو البالغ. طب نيجي يقول طب ممكن أزيل به النجاسة؟ آه ممكن تزيل به النجاسة، أما رفع الحدث للرجل والخنثى لا، عندهم ابن خنثى. يعني المرأة عندها ابنين، ابن مش ابن، عندها ابن وخنثى وبنت. تعال بقى نضرب صورة بالأسرة السعيدة دي، أم ولديها بنت وابن وخنثى وزوج. خنثى مشكل لم يتبين أمره، رجل ولا امرأة أو ذكر ولا أنثى، وهذه المرأة خلت بالماء لطهارة كاملة عن حدث، وبالدور بقى عشان مية قطعة وهم عاوزين يستفيدوا بفضل الماء. جات البنت لا تفضلي مسموح وضوء وغسل وغسل نجاسة وكل حاجة، جاء الولد الذكر فضل وضوء وغسل وغسل وزالة نجاسة وكل حاجة، جاء الخنثى البالغ، ما هو مش صبي بقى ده بالغ خنثى، يقول له لا لا سمحت انت لا ندري رجل ولا امرأة، ما ينفعش استعمله إلا في إزالة النجاسة، وكذلك الزوج استعمله في إزالة النجاسة فقط. طيب، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهده. دي كلها محترزات القيود التي ذكرناها، احنا اتكلمنا في الماء، فأما إذا خلت بالتراب فالتراب طهور، يعني سيأتينا أن التراب زي الماء أيضا، التراب المستعمل لا يستعمل مرة أخرى الماء المستعمل، لكن هذا لو خلت بالتراب فإن الماء فإن فضل التراب الباقي لا إشكال فيه، ولا بالماء الكثير، كلامنا في الماء اليسير دون قلتين، ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها، المراد بالمشاهدة هنا الحضور، المراد بالمشاهدة الحضور، لأنه ذكر أن الأعمى يزيل الخلوة، مش لازم مشاهدة بالعين، يعني المراد الحضور، حضرها مكلف. أو كانت صغيرة، لأن كلامنا في المرأة، لأن كلامنا في المرأة وليس في المرأة هي البالغة أيضا، المرأة بالغة، الرجل البالغ، أما ما دون البلوغ فلا يقال امرأة في الطفلة ولا يقال رجل في الطفل. أو لم تستعمله في طهارة كاملة ولا لما خلت به لطهارة خبث، فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة حدث، يعني إن لم يجد الرجل البالغ غير هذا الماء لاستعمالته امرأة لطهارة كاملة عن حدث وكان يسيرا وخلت به ما فيش غيره، استعمله ثم تيمم وجوبا. بهذا نكون قد انتهينا من الماء الطهور، ووقفنا عند أول القسم الثاني من أقسام المياه وهو الماء الطاهر، وقد أشار إليه بقوله: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. وكده بأن للأسف يعني زدنا عن الوقت المحدد، بقي ربع ساعة للأسئلة، وجزاكم الله خير. أتمنى أن يكون التسجيل أصلا الناس معانا، ما كنتش بكلم نفسي أقول معانا. يا شيخ محمد علي؟ نعم شيخي، نعم هناك الكثير من المتابعين بفضل الله، المهم يكونوا فاهمين. والله أنا الدرس لا أدري يعني عن مردوده، نسأل الله إن شاء الله يوفقنا للبيان ويوفقهم للحسن التفاهم. أمين، بارك الله فيكم. طيب شيخي، أرسلت لك لكم الأسئلة عبر الفيسبوك أو سكايب، يعني يمكن أن تتابع الرابط وتجد الأسئلة إن شاء الله. حاضر، قدمنا ربع ساعة للإجابة. نعم إن شاء الله. لحظة الجهاز تاني لأن ال السؤال الأول أبو داود الجزائري، ما الفرق بين المذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي؟ طيب المذهب، مذهب الحنابلة ولا مذهب الشافعية ولا نحو ذلك، اللي هو المذهب المصطلح عليه المذهب الصلاحي، أعم من أقوال الإمام نفسه وأفعاله واختياراته الشخصية. لماذا؟ المذاهب مدرسة. أنا سأحاول أن يعني أختصر في الجواب بقدر الإمكان لأخذ عدة أسئلة، لكن أرجو إذا تبقى شيء نجيبه في المرة القادمة إن شاء الله. المذاهب مدارس أيها الإخوة الكرام. أنا حين أقول أنا أدرس الفقه على مذهب الحنابلة، فأنا أدرس الفقه على مدرسة الحنابلة اللي هي فيها الإمام أحمد وفيها الخلال وفيها أبو بكر وفيها غلام الخلال وفيها أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل والمجد والموفق وابن تيمية وابن رجب والمرداوي إلى آخره. يعني يعني هؤلاء الكبار اللي أنا ذكرت أسمائهم مجتهدو مذهب، يخرجون على أقوال الإمام، يعني ينقلون حكم مسألة إلى مسألة تشابهها ولو خالفت نص الإمام، ويكون التخريج مذهبا للإمام، ويكون التخريج مذهبا ينسب إلى الإمام قياسا على منصوصه، ويقيسون على منصوصه في غير يعني يخرجون على منصوصه أيضا في غير المسألة له فيها كلام. فأحيانا يكون للإمام أحمد في المسألة في مذهبه رواية منصوصة ورواية مخرجة وكلاهما مذهب. إذا المذهب الاصطلاحي أعم من المذهب الشخصي، المذهب الشخصي خاص باختيارات الإمام، المذهب الاصطلاحي قواعد الإمام تجري أو يجريها أصحابه فينقلون حكم مسألة إلى مسألة أخرى، يخرجون على أصوله وعلى قواعده وعلى نصوصه، فهو المذهب الذي قيل إنه مذهب الحنابلة أو الشافعية أو نحو ذلك، وليس المذهب الخاص الشخصي الذي اختاره الإمام أحمد في نصوصه المنقولة عنه فقط، وكذلك في مذهب الشافعية وغير ذلك. فنحن أو كل المذاهب الموجودة الآن هي مذاهب اصطلاحية وليست شخصية، يعني مذاهب تنسب إلى الإمام تشمل نصوصه وتشمل تخريجات أصحابه واجتهاداتهم. أنا أحاول. طيب قال ما معنى قول الشارح أو بالتأمل في الجملة؟ لأن التيمم ليس في كل في الجملة، يعني في في في أكثر الصور. الفقهاء لهم تعبيران، بالجملة يعني بكل الصور، وفي الجملة يعني في أكثر الصور. فالتيمم ليس التراب لا يستعمل في كل الأحوال، التراب يستعمل في بدلا عن رفع الحدث وكذلك عن إزالة النجاسة، فهو يستعمل في بعض صور الطهارة وليس في كل صور الطهارة وتفاصيلها، فهو في الجملة وليس بالجملة، يحصل به في الجملة ما يحصل بالماء وليس كل تفاصيل ما يحصل بالماء. يقول السؤال الثالث الثاني عبد الرحمن عامر، هل يبقى الماء طهورا حكما ولو تغير نتيجة لتخزينه في وعاء بلاستيكي؟ نعم، هو بس المشكلة أن أنا الأسئلة مش واضحة عندي كلها، يعني الملف لأن فتحه على الهاتف عندي إشكال في الحاسوب، فمش كل الأسئلة، السؤال مش واضح كله أصلا. فممكن تقرأ لي يا شيخ محمد علي؟ طيب شيخي، لأني مش شايف بقية السؤال. نعم، يقول السائل: هل يبقى الماء طهورا حكما ولو تغير نتيجة لتخزينه في وعاء بلاستيكي، حيث أن بعض الأوعية البلاستيكية قد يتسرب من مادتها شيء إلى الماء؟ نعم، الماء طهور ولو هم كلامهم في الماء الذي لم يتغير إلا بمكثه عام، يشمل ما كان في إناء وما ليس في إناء. فإذا كان في مكان ولا يعني كان الماء علمنا أو غلب على ظننا أنه لم يقع فيه شيء يغيره، فإنه متغير بمكثه ولا عبرة بالتغير، ويكون ماء طهورا حكما وإن لم يكن باقيا على خلقته حقيقة. يعني هو ماء طهور باقيا على خلقته حكما لا حقيقة، وطالما لم أرى بعيني ولم يغلب على ظني أن شيئا وقع فيه فإنه يحكم بطهوريته. نعم، فضل أقرأ الموالي شيخي. نعم. السلام عليكم، نرجو منكم شيخنا أن تتيح لنا خاصية التواصل المباشر أثناء الدرس ولو بالكتابة. متاحة، كيف توصل لنا الأسئلة؟ أما نعم. التواصل المباشر يعني سؤال ورد في وقت الكلام. نعم. كنت تعني هذا؟ هذا ما يقول. هل إمكانية يا شيخ محمد لهذا ولا؟ نعم، لديكم إمكانية لهذا الأمر؟ حسب اختياركم شيخنا، يعني اختياركم كان تلقي المحاضرة ثم تتلقى الأسئلة، هذا أفضل. نعم. لماذا؟ إن إذا فتح باب الكلام في وسط الدرس ربما استغرقنا في إجابة السؤال في وسط الدرس وقتا يضيع علينا الفائدة المرجوة من أصل الشرح، وثانيا لأن بعض الأسئلة يجاب عليها فيما بعد في أثناء الشرح، يجاب على بعض الأسئلة فيبقى في آخر الدرس ما لم يجب عنه، فأظن أن هذا أكثر فائدة. نعم شكرا، بارك الله فيكم. السؤال الموالي من أبي يوسف من الكويت، يقول: هل يجوز الوضوء من ماء مسبل أو موقوف كماء السبيل وماء زمزم؟ ماء مسبل، مش مسبل، ماء مسبل يعني سبيل موقوف. نعم. نعم. مسبل أو موقوف كماء السبيل. نعم، الفقهاء رحمهم الله قالوا إن الماء الذي الحنابلة، طبعا لا أتكلم إلا في مذهب الحنابلة الآن، لا أفتي إلا به ولا أشرح غيره، قالوا لو سبل ماء للشرب لم يجوز التطهر به، لم يجوز الوضوء والغسل به، يعني ماء جعل موقوفا للشرب فهذا يستعمل فيما وقف له ولا يجوز استعماله في الطهارة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الموالي من أحمد خيري أبو فاطمة، لا يرفع الحدث لكن يزيل النجس، يزيل النجس، لأن المقصود هو مثل ما قلنا في الماء المغصوب يزيل النجس، لكن ماء مسبب للشرب لا يرفع الحدث، يعني لا يصح به الوضوء ولا الغسل. لذلك لو أنت مثلا مريت على مكان فيه ثلاجة ماء أو نحو ذلك وقيل هذه للشرب، عرفنا من شرط الواقف أو مكتوب عليها ماء للشرب فقط، مثل هذا لا يستعمل. بقيت مسألة كأنه سأل عنها، سأل عن ماء زمزم. نعم شيخي، هذا إشكال الحقيقة وفيه احتمالان. قضية ماء زمزم ترون في الحرم يقال هذا ماء زمزم للشرب فقط، وتارة يقال ماء زمزم للوضوء والشرب، وكذلك ما يكون في الكلمن أو يعني وعاء الماء الذي يشرب منه، هذا معلوم من الشرب وليس للوضوء، فيحتمل أنه لا يصح الوضوء منه، لأنه صحيح الماء ماء زمزم للجميع للناس، ولكن هذا الذي حاز الماء صار مالكا له، حازه في وعاء أو في مكان اللي هو اللجنة المسؤولة عن سقيا زمزم، حازت الماء فصار ملكا له وأتاحته للناس للشرب فقط وليس للوضوء، وحينئذ فقد يقال أن قواعد المذهب تقتضي عدم صحة الطهارة به، وهذا أقرب والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الموالي من الأخ أحمد خيري من مصر، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، الرجاء وضع منهج لدراسة الفقه وأصوله يشمل ترتيب كتب المذهب، وبارك الله فيكم ونفع بكم. يعني نفس السؤال هذا المرة الماضية، لكن ما بقي عندي وقت يعني يسمح للجواب عن هذا السؤال، والذي يعني يجعلني أقول هذا إني مثل ما قلت لكم قضية المناهج، ما احنا في المناهج، احنا الآن في المناهج وهو شرح الروض المرة، فالمناهج مالية الدنيا موجودة على الشبكة في كل مكان، وأنا كتبت قبل ذلك عدة أشياء، فلا تشغل بالك بالمناهج، خذ حلا واسلك سبيله، وإن شاء الله إذا وجدت وقتا في المرة القادمة أيضا سأذكر شيئا عنها بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الموالي لأبي الوليد الجزائري من الجزائر، يقول: لماذا قال ولو بعد أن يبرد، مع أنه مفهوم من عموم كلامه السابق، فهل هذا التنصيص لوجود خلاف في المسألة؟ لحظة. أما هل هو لوجود خلاف أو لا، فأحتاج إلى مراجعة، لأن لو هذه إشارة خلاف، كثيرا ما تكون إشارة خلاف، ولكنها أحيانا تكون لرفع التوهم. فهو في المسألة التي يسأل عنها الأخ، يقول المؤلف: أو بمحن بعين أو سكن بنجس كله مطلقا، مطلقا يعني سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا، ولو بعد أن يبرأ. يعني يقول إن العلة هنا ليست في كون، أو الحكم بالكراهة ليس مقصورا على حال حرارة الماء الذي سخن بنجس، وإنما ولو بعد أن يبرد هو مكروه، لأن العلة هنا أنه يحتمل وصول النجاسة إليه، لأنه غالبا لا يسلم من وصول، يحتمل بغلبة أنه غالبا لا يسلم من وصول أجزاء لطيفة إليه من النجاسة. فقضية البرودة والحرارة لا فرق بينهما حينئذ، ماء برد الماء ما زال حارا لا فرق، لأنه لا يسلم غالبا من وصول أجزاء لطيفة إليه، فأراد رفع التوهم. هل بقى في قول ثاني في المذهب؟ الآن لا يحضرني، فراجع الإنصاف والفروع، ربما يكون في قول ثاني. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال التالي يقول للأخ محمد الجزائري من الجزائر، يقول: بارك الله فيك يا شيخ، لماذا لا يتم عرض الأدلة؟ ما ذكرت أدلة في الدرس عدة مرات، ولم أقتصر على ذكر الحكم غير دليل، وأنا ذكرت في المرة الماضية طريقتي في الشرح، وأن المقصود هنا ليس الاستدلال لكل مسائل المذهب ولا الترجيح، فأنا أذكر المسائل وأذكر بعض الأدلة، لا سيما إذا كان فيها غموض أو كان الخلاف فيها قويا، فأذكر وجه المذهب، ولست في هذا الشرح معتنيا بذكر كل دليل لكل مسألة. أحسن الله إليكم. السؤال الموالي لأبي يوسف من الكويت، يقول: ما معنى قول ابن قندس وما يقال عن العباس رضي الله عنه من النهي عن الاغتسال بماء زمزم ليس بصحيح؟ قال ابن فيروز: فإذا ثبت هذا سقط ما يرد من الإشكال من أنه إذا سبل ماء للشرب لم يجوز الوضوء به. نعم، جاء عن العباس رضي الله عنه أنه جعل ماء زمزم للشرب ونهى عن الاغتسال، وهو الذي وقف ماء زمزم، فقال: لو كان هذا صحيحا أو صح هذا عن العباس لم يجوز التطهر بماء زمزم، لكن لأنه ضعيف فسقط ما يرد من الإشكال عليه أن الرسول بالماء للشرب لم يجوز الوضوء به. أحسن الله إليكم. السؤال الموالي لعمار صلاح من الكويت، يقول: السلام عليكم شيخنا، متعك الله بالعافية كما متعتنا بالعلم بسلاسة ويسر. السؤال: معلوم أن المكروه حكم من الأحكام الشرعية الخمس، ولكن هل معنى قول الفقهاء مكروه أي أن الله يكرهه؟ سمعته من أحد المشايخ، فما رأيكم؟ طبعا مكروه يعني يكرهه الله، يكرهه الشارع، المكروه يعني كرهه الشرع، والذي شرع الأحكام هو الله عز وجل، فهو الذي أحب كذا وكره كذا وأوجب وحرم وأباح، فمكروه يعني لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك في هذا. لكن كراهة قد تصل إلى درجة التأثيم بالفعل وهو الحرام، وقد لا تصل إلى درجة التأثيم وهو المكروه تنزيها. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال التالي من أبي عمرو جمال حشمت من مصر، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف يقال إن ماء بئر بمقبرة مظنة النجاسة مع قولكم إن الآدمي طاهر حيا وميتا؟ الآدمي طاهر، لكن فضلات الآدمي ليست طاهرة، والمقابر مظنة التحلل بالصديد والدم ونحو ذلك من يكون في جسد الإنسان، فضلات الإنسان، فكلامنا في فضلاته وليس في جسده. نعم. بارك الله فيكم. السؤال التالي للأخ أحمد عاطف من مصر، يقول: ما رأي فضيلتكم في حاشية ابن عوض الذي صدر عن دار غراس؟ عشان يعرض حاشيات جيدة. أما استنى على الطبعة نفسها فلا أدري يعني جودة الطبعة، لكن الحاشية نفسها حاشية مفيدة جدا. وما قولكم في زعم البعض أن المعتمد عند الإمام أحمد التفويض وتبعه أئمة المذهب على ذلك؟ المعتمد عند الإمام أحمد ليس التفويض، المعتمد عند الإمام أحمد هو الإثبات، ولكن للسلف طرائق في إثبات الصفات وفي النص عليها بحسب الإشكال الذي يرد عليه وبحسب ما يكون من سياق يعني هذه الصفات. والتوقف في بعض المسائل أو في بعض الصفات ليس توقفا في كل الصفات، فلا يقال في من فوض في مسألة أو في صفة ما إن منهجه العام هو التفويض. ولا شك عندي أن مذهب الإمام أحمد هو إثبات الصفات، وأن مذهب السلف عدم الخوض في تفاصيل الصفات إثباتا وردا للشبهات إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك. وأرجو ألا نسلك مسلك الأسئلة الاختبارية. نعم. أحسن الله إليكم شيخاً. السؤال التالي للأخ أبي أيمن لم يذكر البلد، يقول هل كتاب الروضة المربع يمكن أن يجعل أصلا ثم تضاف إليه الزيادات من الكتب الأخرى؟ فإن لم يكن فماذا تقترح من الكتب ليكون أصلا لطالب العلم؟ وكيف تضاف الزيادات على الكتاب الأصل؟ هل تكتب على الهامش؟ أرجو التوضيح وجزاك الله خيرا. عادة يعتني طالب العلم بكتاب ويكون أصلا له متن يحفظه وشرح يعتمده في القراءة، ثم يزيد عليه فوائد وتعليقات وقيود وحواشي ونحو ذلك مما يكون من متعلقات المسألة في الكتب المطولة. فالروض المربع يصلح جدا لهذا، أن يكون أصلا عندك وتزيد عليه من فوائد الكتب الأخرى على هامشه أو في مذكرة تجعلها معه تلحقها به أو في ملف وورد مثلا على الجهاز. طرق الإلحاق الآن أيسر من ذي قبل. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. شيخي بقي هناك يعني قرابة 10 أسئلة والوقت يعني قليل، فما رأيكم؟ مشكلة ولا يعني هناك درس على الساعة 8 يعني الآن. طيب إن كان الوقت انتهى فخلاص نرجع الأسئلة ما بعد. نرسل إليكم الأسئلة وتجيبونا في الحصة المقبلة إن شاء الله. مشكلة. طيب الحصة المقبلة الأسئلة دي يعني تغطي على الأسئلة المقبلة. طيب يعني نكمل قليل من الأسئلة إن أردتم. ما عنديش إشكال، المشكلة عندكم عشان عندكم درس، لكن أنا لا بأس لدي. طيب نكمل السؤال الأخير يعني إن شاء الله. السؤال الأخير يعني للأخ يزيد مهيدات من السعودية، يقول نعرف أن الماء القليل إذا لاقى نجاسة فهو نجس مطلقا ولو لم يتغير، فلما حكموا بطهارة الماء الوارد على محل التطهير مع أنه قليل لاقى نجاسة لم تزل إلا به كماء الغسلة السابعة؟ هذا الإجماع، لأنه إذا لم يقل بهذا فلا سبيل لتطهير شيء. فرق بين الماء في محل التطهير والماء في غير محل التطهير. الماء في محل التطهير طهور بالإجماع، لا سبيل للتطهير من الحدث ولا من النجس إلا بذلك. ما دام الماء جاريا على العضو في الوضوء فهو طهور، وما دام جاريا على المحل الذي يطهره النجاسة فهو طهور. فإن فصل عنه فإما طاهر في الوضوء أو الغسل، وإما نجس إذا كان يعني قبل الغسلة الأخيرة أو الغسلة الأخيرة التي لم يزل بها، وإن كان زال بها الغسلة الأخيرة فهو طاهر كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالماء في محل التطهير على كل حال طهور، لكن ماء في غير محل التطهير قضية أخرى فصل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. خلاص كده؟ يعني بقي هناك الأسئلة ولكن الوقت بالنسبة للدرس الموالي، فيعني سنحاول إيجاد حل في المرة المقبلة لكي لا نضطر إلى قطع الدرس. يعني نستطيع الجواب على أسئلتهم، ونسأل الله لنا لكم التوفيق والقبول، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونسأل الله أن يوفق حياتكم لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا. Thank you.